الله وبركاته. سامعني يا اخواتي؟ سامعني؟ ايه تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. نسمة وشادو وشيماء ورحاب وعفاف وشيماء شيماء تاني وأمنية، يعني كله كده حاضر. أبدأ تجويد. تمام، أنا سجلت الأسماء بنفس الترتيب المكتوب عندي للشات، وإن شاء الله هنبدأ تجويد. هناخد النهاردة إن شاء الله البسملة، نقول استعاذ والبسملة. تمام، أخدنا المرة اللي فاتت أركان القراءة ومراتب القراءة. بسم الله. رحاب تمسك المايك وتقول لي إيه هي مراتب القراءة. السلام عليكم. مراتب القراءة هي: أول حاجة التحقيق، تاني حاجة التدوير، تالت حاجة الحدر. معرفتيهمش ليه يا رحاب؟ التحقيق هو ان الانسان يعني بيقرأ وهو متدبر المعنى ومحقق احكام التلاوة والتجويد، ولكن ببطء زي المصحف المعلم للحصري كده. التدوير برضو لازم برضو اكون مراعية الاحكام وقايلة التشكيل وكل حاجة صح، بس بيكون اسرع شوية من التحقيق. اما الحدر طبعا ده بيكون طريقة سريعة مع برضو تدبر المعنى واتقان الاحكام، وطبعا ده بيبقى الناس المهرة اللي هم مع بيقرأوا كويس هم اللي بيقرأوا بطريقة الحدر. تمام يا رحاب. أمنية تمسك المايك وتقول لي ايه هي أركان القراءة. أمنية، لو أمنية مش موجودة تمسك المايك عفاف وتجاوب. تمام، يبقى أم تسنيم تمسك المايك وتجاوب. شادو تمسك المايك وتجاوب. أركان القراءة الصحيحة. يا بنات ايه الاخبار؟ ما حد بيتجاوب ليه؟ انتوا سامعيني؟ طيب سامعيني؟ ايه معلمتي، ازاي حضرتك؟ انا نسمع سامعين حضرتك. اجاوب ولا بس حضرتك ما قلتليش يعني، فمش عارفه ادخل اجاوب ولا ايه. معلش يا معلمه، اصل انا ما كنتش حاضره الدرس ده وكنت غايبه فيه يعني، مش عارفه بقى. طيب يا جماعة، إلا مع اللي مش هيعرف يجاوب أو اللي مش هيعرف يقول يمسك المايك ويقول لي برضو يجاوب، يقول لي أنا موجود أنا مش موجود، أنا هعرف أجاوب أو مش هعرف أجاوب، المهم يمسك المايك ويرد عشان ما نضيعش وقت. أم تسنيم طيب تجاوب على السؤال. معلمة، أنا سمعت حضرتك بتقولي اسمي بس النت فصل بعديها، فممكن حضرتك تسألي السؤال وأنا هجاوب؟ ما هي أركان القراءة الصحيحة؟ صحة السند، موافقة المايك وقع منك يا شادو. القراءة للرسم العثماني ولو احتمالا، وأن يكون على وجه من أوجه اللغة العربية. تمام، هناخد النهاردة ان شاء الله الاستعاذة. هناخدها كتعريف وهناخدها كحكم. ان شاء الله هنبدأ ليه احنا بنستعيذ لما بنيجي نبتدي نقرأ القرآن الكريم، وايه معنى الاستعاذة. احنا طبعا بنستعيذ في اول القراءة علشان بنلتجئ لله سبحانه وتعالى وبنعتصم بالله سبحانه وتعالى ان هو يحصننا من مين؟ من الشيطان. طب ايه الدليل على الاستعاذة؟ يقول لك قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني قبل ما ابتدي أقرأ القرآن الكريم استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طب هل إذا قرأت القرآن الكريم، إذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لك هل الأمر في الآية دوت للوجوب أم للندب؟ في رأيين، في قال لك إن الاستعاذة مستحبة مندوبة، تمام، في أول القراءة، في أول الإيه القراءة، وفي قال لك واجبة، تمام، بس الرأي الراجح إن هي مندوبة مش مستحبة. يعني الأفضل إن أنا أحمل الأمر في الآية دوك على الاستحباب مش على الوجوب، تمام. يعني لما أقول لك حكم الاستعاذة هتقولي إن حكم الاستعاذة مستحبة في القراءة. الاستعاذة إيه؟ مستحبة في القراءة، ده قبل ما ابتدي الإيه القراءة، تمام. وفي قيل هنقول ان هو قيل ان هي واجبة، بس الافضل الرأي الراجح يعني ان الامر في الآية للوجوب، للاستحباب مش للوجوب، يعني الحكم الاستعاذة مستحب، تمام. طب ايه الاحوال اللي انا بستعيذ فيها، ببدأ فيها بالاستعاذة؟ قالك الاستعاذة ديك على حالتين اتنين، حالة بجهر بالاستعاذة فيها، وحالة بقول الاستعاذة في السر، تمام. قال لك بجهر في الاستعاذة امتى وبقول الاستعاذة سرا امتى؟ قال لك انا بجهر بالاستعاذة، قال لك في حالتين اتنين، قال لك لما اجي اقرأ افتتح القراءة في محافل او مناسبات عامة، لما اجي اقرأ مثلا قدام مجموعة من الناس ومناسبة عامة، مثلا قدام مجموعة في درس ديني، قدام مجموعة في خطبة، في الحاجات دي بقول الاستعاذة، بقول الاستعاذة في البداية، تمام، بس بقولها بصوت ايه؟ بالجهر، بصوت عالي، تمام. قالك في الحالة التانية، قالك في مقام التعليم، لما انا مثلا نكون احنا مثلا قاعدين في مقرأة واول واحدة هتبتدي قراءة هي اللي هتبتدي بالاستعاذة، هي اللي هتبتدي بالايه استعاذة، الباقي مش هيستعيذ، لكن الباقي مش هيجهر في الاستعاذة، لكن اول واحدة هتبتدي في قراءة هي اللي هتقول الاستعاذة جهر، خلاص. يبقى هما الحالتين، لما اجي افتتح القراءة في المحافل العامة او في المناسبات دي ببدأ بالاستعاذة جهرا. الحالة التانية ان بقرأ الاستعاذة جهرا في لما اكون انا قاعد في مقام التعليم وانا اللي هبتدي القراءة، انا اللي هبتدي القراءة بقرأ انا الاستعاذة، تمام. دول الحالتين بتوع الجهر. طب ايه هما الحالات بتاعة الاسرار؟ قالك الاسرار ده وقت ثلاث حالات. قالك اول حالة وما ننساهاش يا جماعة في الصلاة، سواء كنت مأموم او امام، في الحالتين الاتنين ما بجهرش ابدا بالاستعاذة، بقول الاستعاذة سرا، بقول الاستعاذة ايه سرا. قالك الحالة التانية لما يقرأ القرآن وانا لوحدي، خلاص، لما اجي اقرا القران وانا لوحدي، سواء بقى هل انا كنت بقرا القران دوت بصوت عالي او بصوت واطي، تمام، طالما انا لوحدي يبقى بقرا الاستعاذه ايه سرا. قال لك الحاله الثالثه ان انا اكون قاعد في مقام التعليم ومش انا اللي هبتدي بالقراءه، مش انا المبتدئ، لان المبتدئ هو اللي هيجهر بالاستعاذه، لكن اللي مش مبتدئ مش هيجهر بالاستعاذه. يبقى عرفنا الحالات بتاعة الجهر في الاستعاذة والحالات بتاعة الإصرار بالاستعاذة، خلاص. يبقى الجهر حالتين والإصرار تلات حالات، تمام، وعرفنا حكم الاستعاذة. طب ايه هي صيغة الاستعاذة؟ طبعا كلنا عارفينها، الصيغة اللي هي المشهورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي الصيغة المختارة لجميع القراء، كل القراء متفقين عليها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب لو حد قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، جائز؟ جائز. لو حد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال لك برضو إيه؟ جائزة، لأن كل الحاجات دي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس المختار فيها اللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تمام؟ لكن كل الصيغ دي جائزة، ينفع أبدأ بها عادي، مفيش مشكلة، خلاص. وممكن برضو صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، خلاص. آه. ايه هي بقى اوجه الاستعاذه؟ بيقول لك اوجه الاستعاذه، انا عندي اربع اوجه. اربع ايه؟ اربع اوجه للاستعاذه. انا دلوقتي عايزه استعيذ، وبعد كده ابسمل، وبعد كده اقرا السوره. ايه الاوجه المتاحه ليا؟ قال لك انا عندي اربع اوجه متاحه ليا في الحاله دي. قال لك اول وجه ان انا اوصل للجميع. اول وجه اوصل لايه؟ اوصل للجميع، يعني اوصل الاستعاذه بالبسمله باول السوره، تمام. تاني وجه القطع للجميع، يعني اقطع الاستعاذه عن البسمله عن اول السوره. تالت وجه وصل الاول بالتاني. معايا يا بنات؟ سامعيني؟ سامعيني؟ تمام. يبقى انا عندي اول وجه ان انا اوصل الجميع، البسمله بالاستعاذه باول السوره. تاني وجه اقطع الجميع، اقطع الاستعاذه عن البسمله عن اول السوره. ثالث وجه اللي هو اوصل الاستعاذه بالبسمله، وقف وبعد كده ابدا باول السوره. يبقى انا وصلت الاول بالتاني، وبعد كده وقفت، وبعد كده بدات باول السوره. رابع وجه ان انا اقطع الاول واوصل البسمله بالايه؟ باول السوره، تمام. دي اوجه الاستعاذه. مين بقى يعرف يطبق لي الاوجه اللي انا قلتها دي على صوره معينه، على اول صوره؟ يعني انا هسيب المايك، واللي يعرف يمسك المايك ويقول. السلام عليكم، ازاي حضرتك يا استاذه مريم؟ انا نسمه. قبل بس ما اقول، في حد معانا في الجروب بتاعي اسمها شيرين، وهي مش موجود عندها، فهي كاتبه عن نورانيه ان عايزه حد يضيفها، فانا حاولت بس مش عارفه. فلو يوم المشرفه تعرف تضيفها ممكن تضيفها. اسمها شيرين الشحات على ما اعتقد، يعني بالانجليزي. حضرتك اطبق على صورة ايه مثلا؟ طيب على مثلا صورة اللي احنا هنسمعها النهاردة، جزء منها بسيط. اول حاجة ان انا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا الشمس كورت. ده اول حاجة. تاني حاجة ان انا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا الشمس كورت. تالت حاجة ان انا اوصلهم التلاتة ببعض، اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله انها هنوصل التلاتة ببعض، فتبقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا الشمس كورت. دلت التلاتة مع بعض. هو حضرتك قلت لسه في ايه بقى؟ ان انا اقول الاستعاذة وبعدين اوصل البسملة مع اول السورة. ده رابع حاجة. هم اربعة ولا تلاتة؟ مش عارف حضرتك بقى، اتفضلي. تمام يا نسمة، هم أربعة. أنا عندي أول حاجة هقف على الجميع، هقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت. يبقى أنا كده وقفت عند الاستعاذة، وقفت عند البسملة، وقفت على أول السورة. ده أول حاجة. هوصل الكل بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت. السلام عليكم. الرقم الثالث قطع الأول عن الثاني، ووصل الثاني للثالث. بسم الله بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. أما الرابع وصل الأول بالثاني وقطع الثاني عن الثالث. ايه معلش يا جماعة، بس بنتي كده بتعيط. احنا قلنا الوصل والوقف، عندنا الوجه الثالث اللي هو وصل الاستعاذة بالبسملة، وهقف على اول السورة، اقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اي معذرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. تمام، يبقى أنا وصلت الاستعاذة بالبسملة وقفت على أول السورة. الرابع بقى هوصل الرابع بقى هفصل الاستعاذة عن البسملة وهوصل البسملة بأول السورة، هقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. تمام، دي أوجه الاستعاذة. يبقى أوجه الاستعاذة أربعة: وصل الجميع، قطع الجميع، وصل الأول بالثاني، قطع الإيه الأول، وصل الثاني بالثالث. تمام، طب بيقولك في سورة براءة احنا عارفين ان احنا بنبدأ ان سورة براءة ما بنبدأش فيها بسم الله الرحمن الرحيم، بنبدأ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، مفيش في اولها ايه بسملة. واحنا وعارفين طبعا ان البسملة في كل اوائل السور واجبة، ما ينفعش ابدأ سورة بدون بسملة، لازم ابسمل قبل السورة. البسملة قبل بداية السور ايه واجبة، لكن قالك في سورة براءة مفيش ايه مفيش بسملة. خلاص، طب ايه الاوجه بقى لما مفيش بسملة؟ ايه الاوجه اللي هتبقى بين الاستعاذة واول السورة؟ قالك هما وجهين: ان انا هقطع الاستعاذة عن اول السورة، هقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. تمام، اوصل بقى التاني ان انا اوصل، بس الاتنين بدون بسملة. خلاص، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله. تمام، دي اوجه الاستعاذة مع بداية سورة براءة. طب حكم الاستعاذة بقى ان انا الاستعاذة في وسط السورة، احنا عرفنا ان هي في بداية السورة مستحبة، طب في وسط السورة؟ قالك في الحالة دي القارئ مخير بين ان هو يقول الاستعاذة او ما يقولش الاستعاذة. خلاص، الصوت واضح يا بنات، سامعيني؟ يبقى الاستعاذة في وسط السورة، القارئ مخير بين ان هو يأتي بالاستعاذة او ايه ما يأتيش بالاستعاذة. خلاص، بيقولك بس ان انا اقطع الاستعاذة واوصلها في حكم الاستعاذة في وسط السورة، ينفع ان انا اقول الاستعاذة اوصلها وان انا اقطعها، في الحالتين الاتنين انا مخير فيهم. بس بيقولك في قطع الاستعاذة ووصلها في مواضع من الافضل، تمام، ان انا يكون اقطع الاستعاذة عن اول السورة. ايه هي المواضع اللي عن بداية الاية؟ يعني اقصد عن بداية الاية، احنا في وسط الاية دلوقتي. بيقولك اقطع الاستعاذة عن الاية، بيقولك لما الاية بتكون بتبدأ باسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، او ضمير يعود على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، او اسم الرسول. تمام، او صفة للرسول صلى الله عليه وسلم. في الحالات دي ما ينفعش ان انا اوصل الاستعاذة بالآية، لازم اقطع بين الاستعاذة وبين الآية. طب زي ايه؟ بيقولك زي مثلا آية الله ولي الذين امنوا، ما ينفعش ان انا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ولي، ده مش مستحب ان انا اقول كده خلاص. برضو زي آية محمد رسول الله، ما ينفعش استعيذ وبعد كده اوصل الاستعاذة بقوله محمد رسول الله، تمام. وفي بقى آيات ما ينفعش اوصل البسملة بيها، شيرين دخلت، تمام. يقول لك برضو زي ما في مواضع ما ينفعش اوصل فيها البسملة بالاستعاذة بالآية اللي بعدها، برضو في مواضع بيمتنع برضو ان انا اوصل البسملة بالآية اللي بعدها، زي ما ينفعش ان انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم او الشيطان يعدكم الفقر، تمام. بيقول لك يعني الاسلوب ده بيبقى فيه شوية يعني ما ينفعش ان انا اقول كده عشان يعني بيبقى فيه بشاعة شوية، خلاص. فبيقول لك لما يكون مثلا الآية بسم الله الرحمن الرحيم ما ينفعش اقول بعدها الشيطان يعدكم الفقر، تمام. طب انا دلوقتي عايزة اقول اي من الايات ديت وعايزة استعيذ، خلاص، يبقى اعمل ايه في الحالة دي؟ قال لك خلاص يبقى استعيذ واقول البسملة وبعد كده اقول الايه الآية، استعيذ وبعد كده اقول البسملة، يبقى افصل بين الاستعاذة وبين الآية بايه؟ بالبسملة، خلاص. طب انا دلوقتي وانا بعد ما عملت الاستعاذة وبدأت اقرأ القرآن، القراءة اتقطعت، اعمل ايه بقى؟ ارجع اجيب الاستعاذة تاني واقرأ ولا اكمل على كده بدون استعاذة؟ قال لك القارئ في الحالة دي ليه حالتين اتنين، لو كان القراءة اتقطعت مني لامر ضروري زي اللي هو السعال او العطاس او كلام يتعلق بالقراءة، خلاص يبقى انا كده ايه مش هجيب الاستعاذة تاني، هكمل القراءة على الاستعاذة اللي انا جبتها في الاول. قال لك لو انا بقى الامر اللي اتقطع مني كلام اجنبي، يبقى في الحالة دي انا هعيد الاستعاذة، خلاص. يبقى اللي هو الاستعاذة لو يبقى حكم الاستعاذة بعد قطع القراءة حالتين اتنين، لو قطعت لامر ضروري يبقى مش هعيد الاستعاذة، لو اتقطعت لامر غير ضروري زي كلام اجنبي يبقى في الحالة دي هعيد الايه الاستعاذة، تمام. كل واضح ليه اوجه الاستعاذة، واوجه الاستعاذة في اول سورة براءة، واوجه الاستعاذة في اول جميع السور، وحكم الاستعاذة وحالات الاستعاذة. بعد اذن حضرتك يا استاذه مريم، يعني هو دلوقتي لو انا في جه اقرا نصف السوره، يعني من نص السوره، فانا استعذ بالله وما بسملش افضل يعني كده النقطه دي بس، يعني انا استعذ وبدون بسمله ديت لو انا في نص السوره، ولا ايه؟ اتفضلي حضرتك. وانت بتقراي في وسط السوره انت مخيره ان انت تجيبي الاستعاذه او ما تجيبيش الاستعاذه. والبسملة على فكرة برضو كده، البسملة واجبة بس في أول السورة، البسملة واجبة في أول الإيه في أول السورة بس. هو زي ما قالك كده في الاستعاذة، قالك الاستعاذة ليها حالات. أنا دلوقتي لو مثلا أنا بديت أهو أنا في مقرأة وهقرأ، هنفترض أنا مثلا واقفة عند ورد معين، هبتدي من مثلا مش هبدأ من أول السورة، هبدأ من أول الورد اللي أنا من أول الورد اللي أنا بنقرأ فيه، هنكمل المقرأة فيه، فأنا دلوقتي أنا اللي هبدأ، خلاص. فبستعيذ بالله من الشباب، بعمل الاستعاذة بس على سبيل الايه الاستحباب، خلاص. لكن البسملة لو انا مثلا هبتدي باول السورة، لازم واجبة ان انا اجيب الاستعاذة، خلاص. لكن في وسط السورة لا ما انا مخير برضو ان انا اجيب البسملة او ما اجيبهاش. خلاص حاضر يا استاذه مريم، يعني في وسط الصوره انا مخيره بالبسمله او لا، انما الاستعاذه يعني تبقى مستحبه لو انا جاي اقرا مثلا في مقرأة من نصف الصوره فاستعذ وادخل على طول اكمل بالايه يعني كده حضرتك. غير طبعا اللي هم الحالات اللي هو قال عليها ما ينفعش فيه الله ولي الذين امنوا وكده، ديت خلاص يعني عرفنا الحالات دي، انما باستثناء كده يعني زي ما قلت لحضرتك ولا كده فيه غلط؟ اتفضلي. ايوه تمام، انا متحب ليا ان انا اجيب الاستعاذه في اي وقت، يعني ده على سبيل الاستحباب. خلاص طالما انا هبتدي لسه بدء القراءه اهو، الا بس اتقطعت لامر زي ما قلنا امر عارض او كده، خلاص يبقى انا في الامر العارض ده انا مش هعيد الاستعاذه او البسمله. لكن لو كلام اجنبي خرجت بره عن المقراءه خالص، ما بتكلمش حتى كمان في تجويد او في احكام او في اي حاجه، خلاص يبقى انا في الحاله دي مش هعيد الاستعاذه. في الحاله دي انا هعيد الاستعاذه تاني خلاص، بس على سبيل الاستحباب. لكن بسملة انا عندي البسملة واجيبها بس في اول السورة، لكن في وسط السورة هتبقى تاخد نفس حكم البسملة الاستحباب برضو. خلاص لكن مش واجبة، مش ايه مش واجبة. طبعا البسملة دي بخلاف سورة براءة، ان انا عندي واجبة في اول السورة ما عدا بس اول سورة براءة، مش واجبة عندي البسملة. تمام تمام معلمة، جزاك الله خيرا. اتفضلي. حد مش فاهم حاجة في الاستعاذة؟ حابين تاخدوا البسملة ولا كفاية الاستعاذة؟ بس هي البسملة أطول شوية من الاستعاذة. طب معلمتي، وينفع نقسم الاستعاذة يعني جزئين، جزء الوقت وجزء المرة الجاية إن شاء الله، ولا يعني عشان أعتقد إن هي كبيرة شوية عن الاستعاذة يعني. اتفضل. تقصدي من الاستعاذة احنا خلصناها، انت تقصدي بقى البسملة نقسمها على مرتين؟ انا ما عنديش مشكلة، بس يا جماعة لو سمحتوا لما اسألكوا سؤال الكل يكتب على الشات، يعني انتوا العدد اللي موجود قدامي ده شاد وشيماء ورحاب وعفاف وام تسنيم وشيرين، الكل يكتب على الشات.